إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأعظم آثار العلامة الشيخ محمد أمان ابن علي الجامي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، أعظم آثاره الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء الإثبات والتنزيه. قال رحمه الله تعالى مقدمة: الحمد لله على نعمه التي لا تحصى وعطائه الذي لا يستقصى، أحمده كما ينبغي لجلاله وكريم عطائه وعظيم سلطانه، وصلاة الله وسلامه ورحمته وبركاته على نبيه المصطفى وآله وصحبه. أما بعد، فلما كانت معرفة الله تعالى أول ما يجب على الإنسان في دينه، وكانت هذه المعرفة لا تتم على الوجه الأكمل إلا بمعرفة أسمائه وصفاته وأفعاله في خلقه، والإيمان بتلك الأسماء والصفات والأفعال وإقرارها، إذ بها تعرف الله إلى عباده سبحانه. وعلى الرغم من هذا كله، فقد تعرض باب الأسماء والصفات لعواصف شديدة هوج منذ زمن طويل. والهوج جمع هوجاء، وهي من الرياح المتداركة الهبوب كأن بها هوجاء. وعلى الرغم من هذا كله، فقد تعرض باب الأسماء والصفات لعواصف شديدة هوج منذ زمن طويل، فنقلت تلك العواصف أشياء كثيرة من أماكنها، وألقت بها في غير مواضعها، فتغيرت بسبب ذلك مفاهيم عديدة، فالتبست مسائل هذا الباب على كثير من الناس، حتى عجز أغلب طلاب العلم عن التمييز بين الحق والباطل، فربما انعكس عليهم الأمر فرأوا الحق باطلا والباطل حقا. مع العلم أن معرفة الله التي لا تتم إلا بمعرفة أسمائه وصفاته هي زبدة دعوة الرسل وخلاصتها، وعندها تلتقي جميعها مع اختلاف مناهجها وشرائعها، لأن جميع الرسل إنما أرسلوا ليعرفوا الناس ربهم وخالقهم فيعبدوه في ضوء تلك المعرفة. فلما كان باب الأسماء والصفات بهذه المثابة وله هذه المكانة، وقد تعرض مع ذلك للعواصف التي وصفتها ووصفت آثارها، جعلت موضوع رسالتي لنيل درجة الدكتوراه العالمية إن شاء الله معالجة مباحث هذا الباب بعنوان: الصفات الإلهية في الكتاب والسنة النبوية في ضوء التنزيه والإثبات. نعم، هذا هو السبب الذي من أجله اخترت هذا الموضوع، لأني تأكدت أن مسائل هذا الباب لم تكن محل عناية ودراسة اليوم كما يجب، وأن العقيدة السلفية صار يجهلها كثير من شبابنا ويتصورونها بغير صورتها. ليست العقيدة السلفية التفويض المطلق كما يظن كثير منهم، وليست هي تلك الحيرة التي يسمونها الوقوف كما يظن البعض الآخر، بل هي شيء آخر وراء ذلك كله، ولكنها سهلة واضحة كل الوضوح إذا فهمت على حقيقتها، إذ ليس فيها أدنى غموض، وهي بريئة من التعقيد والتفلسف، وهي أن يفهم التالي لكتاب الله معاني نصوص الصفات التي تصف الله تعالى بأنه سميع بصير مثلا، ويثبتهما على ظاهرهما كما يليق بالله عز وجل، ويثبت له تعالى كلاما حقيقيا يسمع، ووجها كريما يرى يوم القيامة، ويدين مبسوطتين، إلى آخر الصفات التي سوف تمر بنا في هذه الرسالة، يثبتها ولا يؤولها فيحرفها بالباطل، مفوضا إلى الله عز وجل حقيقتها وكيفيتها، كي لا يتوهم أن حقيقة سمعه وبصره كحقيقة سمع المخلوق وبصره، ولئلا يتوهم أن إثبات الكلام الحقيقي له سبحانه يلزم منه إثبات مخارج الحروف المعتادة كاللسان والشفتين، ولئلا يظن أيضا أن إثبات الوجه والقدم واليدين مثلا يعني إثبات الجوارح له سبحانه. كل ذلك غير وارد، لأن لوازم صفات المخلوق لا تلزم صفات الخالق، كما أن لوازم ذوات المخلوق لم تلزم ذاته سبحانه، إذ لا مناسبة بين الخالق والمخلوق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بل الواجب إثبات هذه الصفات على الوجه الذي يليق بالله عز وجل دون تمثيل أو تشبيه، لأنه تعالى له يد حقيقية يأخذ بها ويقبض ويعطي ويطوي بها السماوات كما يليق به سبحانه. وفي ضوء هذا الشرح والبيان لعقيدة السلف بالاختصار، يلزم كل من يريد أن يفهم هذه العقيدة أن يفرق بين التفويضين اللذين سبق أن أشرنا إليهما. أحدهما تفويض المعنى والحقيقة والكيفية معا، بحيث يكون حظ التالي لكتاب الله تعالى مجرد سرد النصوص دون فهم لمعانيها بالنسبة لنصوص الصفات، وهو الذي سميناه فيما تقدم التفويض المطلق. فنسبة هذا التفويض إلى السلف خطأ، ومنشأ هذا الخطأ أن هذه العقيدة ليست محل عناية ودراسة كما قلت، وإنما يتحدث الناس عنها حديثا عابرا وعاديا لا مصدر له. فيقول القائل إن السلف الصالح لا يفهمون معاني آيات الصفات وأحاديث الصفات، ثم يتناقل الناس هذا النوع من الثناء الفريد. وقوله رحمه الله تعالى إن السلف الصالح، أي يقول القائل إن السلف الصالح لا يفهمون معاني آيات الصفات وأحاديث الصفات، ثم يتناقل الناس هذا النوع من الثناء الفريد، ولون من ألوان التهكم على قولهم وليس بإقرار له. ومعنى ذلك أن عقيدة السلف لا يتصورها كثير من الناس في الوقت الحاضر، وهذا مما يشغل بال المصلحين المهتمين بشؤون المسلمين ويحزنهم كثيرا، لأن جهل المرء ما يعتقده نحو ربه وخالقه ومعبوده ليس بالأمر الهين، بل هو من الخطورة بمكان. أما النوع الثاني من التفويض فهو تفويض الحقيقة والكيفية مع فهم معاني النصوص وتدبرها وتعقلها، وهذا ما يدين الله به السلف قديما وحديثا. فليفهم جيدا لنفرق بين التفويضين. ولبيان هذه الحقيقة لا بد من عرض العقيدة السلفية كما فهمها السلف الذين نزل فيهم القرآن بلغتهم، وبجانب ذلك لا بد من عرض ما يقابلها من الآراء المحدثة المخالفة، لأن الأشياء تعرف بأضدادها كما تعرف بنظائرها كما يقولون. هذه هي الغاية التي نسعى إليها ونريد تحقيقها من وراء هذا البحث بإذن الله، وهي تتلخص في نقطتين اثنتين. النقطة الأولى عرض العقيدة السلفية على حقيقتها كما فهمها السلف، لذا استخدمنا هذا المنهج التاريخي الاصطلاحي. والنقطة الثانية عرض الآراء المخالفة لها لأجل المقارنة من باب معرفة محاسن الأشياء بأضدادها، فكان المنهج المقارن هو وسيلتي في هذا المعنى. والمنهج المقارن والمقارن هو منهج يقوم على أساس الموازنة بين شيئين، فيأخذ موضوع البحث وأفراده ويقارنه بغيره ليصل من وراء ذلك إلى النتيجة، وهو مندرج في المنهج التحليلي الذي يعتمد على بيان أجزاء الموضوع ثم يتدرج منه إلى بيان أجزاء أفراد الموضوع وعلاقة الفرد بالموضوع وعلاقة الأفراد بعضها ببعض، مع اختيار الأسئلة المناسبة للإجابة عنها للوصول إلى نتيجة محددة. قال رحمه الله تعالى: ثم إنني حاولت في عرضها أن أجعل الصفات الخبرية وصفات الأفعال التي اختلف فيها السلف والخلف كثيرا أن أجعلها نقطة ارتكاز للبحث في موضوعات الرسالة مع عدم إهمال بقية الصفات. وقد حرصت هذا الحرص للأمور الآتية مستعينا بالله تعالى وحده. الأمر الأول هو رجاء أن ينفع الله بما سجلت في هذه الرسالة من المسائل والمناقشات لتصحيح تلك المفاهيم الخاطئة، أن ينفع الله بذلك طلبة العلم الذين قد يحتاجون إلى مثل هذه البضاعة المتواضعة، وهم الذين نخاف عليهم من التأثر بذلك الخلط بين منهج السلف ومنهج أهل التفويض والوقوف والحيرة. الأمر الثاني الرغبة الشديدة في المساهمة في تخفيف حدة الخلاف بين الفريقين السلف والخلف المعاصرين ببيان منهج السلف على حقيقته في باب الأسماء والصفات عامة وفي الصفات المختلف فيها خاصة، لأن منهج السلف أصبح مجهولا لدى كثير من شبابنا كما قلت، ولأن القضاء على الخلاف أو تخفيفه إنما يكون بعد توفيق الله وعونه ببيان الحقائق بأسلوب صريح وواضح وذكر المحاسن والمثالب للطرفين وتنوير الناس في أمرهم في ضوء الواقع ولقصد النصح والإصلاح والتصحيح. الأمر الثالث المساهمة بالمستطاع في نشر التراث السلفي الذي خلفه لنا أولئك الرجال الذين صدقت عزائمهم وخلصت نياتهم في خدمة هذا الدين، فخلفوا لنا تراثا عظيما تجب المحافظة عليه ونشره بين الناس ورد الشبه عنه بكل ما نملك من أساليب ووسائل. هنا يحس المرء بالتقصير العام نحو هذا التراث، ولكن ليس هذا محل الحديث عنه فلندعه جانبا. هذا هو سر اتجاهي إلى هذا الموضوع الذي بين أيدينا كما قلت، إذ تتبعت نصوص الصفات في الكتاب والسنة فحاولت فهمها كما فهمها السلف الصالح مستنيرا بآثارهم وتفاسيرهم، ثم عرضتها جاعلا الأدلة النقلية هي الأساس في الاستدلال مع عدم إهدار الأدلة العقلية. هذه طريقة التي سلكتها في عملي ومنهجي الذي سرت عليه بتوفيق الله تعالى. فشملت محتوياتها، يعني هذه الرسالة، هذه الأطروحة التي تقدم بها لنيل درجة العالمية الدكتوراه، قال فشملت محتوياتها مدخلا للبحث وسبعة أبواب وخاتمة. أما المدخل فقد اشتمل على تسعة مباحث، وتشتمل بعض المباحث على فصول وفقرات. فتناولت في المبحث الأول بيان معنى السنة لغة واصطلاحا مع سوق الأدلة اللغوية والشواهد، كما تحدثت في المبحثين الثاني والثالث عن مسألتي حجية القرآن والسنة في باب العقيدة وحجية أخبار الآحاد في إثبات الصفات. ثم تعرضت بالمناسبة في المبحث الرابع لإبطال شبه الذين يزعمون الاكتفاء بالقرآن دون السنة في باب العقيدة وغيره، وبينت بطلان زعمهم عقلا وشرعا، ثم تحدثت في المبحث الخامس عن منهج السلف في إثبات صفات الله تعالى واستعمالهم الأدلة النقلية والعقلية في ذلك، وذكرت القواعد التي ينبني عليها منهجهم. القاعدة الأولى: تقديم النقل على العقل، وقد تحدثت عن هذه القاعدة بإسهاب. القاعدة الثانية: رفض التأويل في باب الأسماء والصفات خشية القول على الله بغير علم، وحذرا من الزيغ، لأن المعنى المؤول إليه ظني قطعا بالاتفاق. القاعدة الثالثة: عدم التفريق بين الكتاب والسنة، لأنهما وحيان من عند الله تعالى على تفصيل مذكور في صلب الرسالة. ثم انتقلت إلى المبحث السادس لأتحدث عن مفهوم الذات الإلهية عند علماء الحديث والسنة، ثم تحدثت في الفقرات التي بعدها عن مفهوم الإلهية لغة واصطلاحا، ثم تكلمت عن معنى الصفة والنعت لغة واصطلاحا والفرق بينهما، ثم تحدثت عن مفهوم الذات في القرآن ومفهوم الذات في السنة النبوية، ثم انتقلت إلى المبحث السابع فتحدثت فيه عن بعض كبار أئمة المسلمين الذين دافعوا عن منهج السلف وجددوا للناس دينهم وعقيدتهم، وذكرت نماذج من كلامهم، وهم الإمام أحمد بن حنبل والإمام البخاري والإمام الدارمي والإمام تقي الدين أحمد بن تيمية والإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي الذي تحدثت عن آثار دعوته في العالم المعاصر واستمراريتها. ثم انتقلت إلى المبحث الثامن فناقشت فيه المعتزلة والأشاعرة في موقفهم من نصوص الصفات. وأما في المبحث التاسع فقد تحدثت عن أسباب انتشار العقيدة الأشعرية على الرغم من رجوع الإمام أبي الحسن الأشعري عنها، ثم تحدثت عن توبة كبار شيوخ الأشاعرة الذين رجعوا إلى منهج السلف في آخر المطاف بعد أن قضوا جل حياتهم في علم الكلام، وذكرت منهم أبا الحسن الأشعري والجويني الأبا والجويني الابن والشهرستانية والفخر الرازي والغزالي رحمهم الله. ثم انتهيت إلى الأبواب الرئيسة في الرسالة فتناولت في الباب الأول الأسماء الحسنى والصفات العلى بالحديث بإسهاب، مبينا الفرق بين الصفات والأسماء وتلازمهما. ثم تحدثت عن أنواع الصفات عند السلف والخلف في أربع فقرات في الباب الثاني. تحدثت في الفقرة الأولى: والفقرة جملة من كلام أو جزء من موضوع أو شطر من بيت شعر، يقال زدت في كلامه أو شعره فقرة، والجمع فقر وفقرات. قال: تحدثت في الفقرة الأولى عن الصفات السلبية، وفي الفقرة الثانية عن الصفات الثبوتية، وتناولت في الفقرتين الثالثة والرابعة صفات الذات وصفات الأفعال. وأما في الفصل الأول من هذا الباب فقد تحدثت عن الصفات الشرعية العقلية والصفات الخبرية، وفي الفصل الثاني تكلمت عن مسألة التجدد في الصفات والأفعال، ثم تناولت في الفصل الثالث بيان معاني الصفات الخبرية وصفات الأفعال عند السلف والخلف بالجملة، وفي الفصل الرابع تحدثت عن معانيها بالتفصيل بعد أن أطلقت عليها الصفات العشرون المختارة. تحدثت في فقرة ألف عن صفات الأفعال صفة صفة وهي 12 صفة، وفي الفقرة باء تكلمت عن الصفات الخبرية وهي 8 صفات، وتحدثت عن كل صفة على حدة مستندا في كل ذلك إلى نصوص الكتاب والسنة، وقد بينت سبب اهتمامي بهذه الصفات المختارة هناك. ثم انتقلت إلى الباب الثالث لأتناول بالبحث العلاقة بين الصفات والذات، وفي الباب الرابع تحدثت عن طبيعة علاقات الصفات بعضها ببعض من حيث الآثار والمعاني. وأما في الباب الخامس فقد بينت في فقرة ألف حكم من نفى صفة ثابتة بالكتاب والسنة، وفصلت القول في ذلك. وأما في فقرة باء فتحدثت عن حقيقة الإلحاد في الأسماء والصفات مع بيان أنواعه، مدعما كل ما ذكرت بأدلة من الكتاب والسنة وذكر الأمثلة من الواقع المشاهد. ثم تكلمت في الباب السادس عن خلاصة المقارنة بين موقف السلف وموقف الخلف من معاني الصفات بصفة عامة. ثم انتقلت إلى الباب السابع فبينت فيه آثار الصفات الإلهية في النفس البشرية والكون. ثم انتهيت إلى الخاتمة بتوفيق الله تعالى، فسجلت فيها النتائج التي أسفر عنها البحث بتفصيل وإسهاب. هذا ما اشتملت عليه الرسالة من المباحث في أبوابها وفصولها، فأرجو أن أكون قد وفقت في عرض محتوياتها كما وردت فيها. وبعد، فلا يسلم في الغالب الكثير أي بحث من صعوبات تواجهه، ولكن من فضل الله علي وتوفيقه لم يصادف بحثي أي صعوبة عرقلت سيره أو أثرت في نتائجه، وكل الذي يمكن اعتباره صعوبة وما صادف الباحث أحيانا من صعوبة العثور على بعض المراجع والمصادر لبعض النقاط والمسائل، فشغل وقته بالتفكير والبحث عنها في مظانها في المكتبات ولا سيما بعض المصادر المخطوطة، ولكنني لم أضطر إلى شد الرحل من المدينة المنورة، كذا قال رحمه الله تعالى. والعلماء يقولون إلى شد الرحل من المدينة النبوية بحثا عنها خارج المدينة، بل استطعت بتوفيق من الله التغلب على هذا النوع من الصعوبة بتعاون من مكتبة الجامعة الإسلامية، قال بالمدينة المنورة، والعلماء يقولون بالمدينة النبوية، تلك المكتبة الحافلة بالمصادر المطبوعة والمخطوطة وبعض المكتبات الأخرى في المدينة. هكذا انتهيت من هذا العمل الذي أسأل الله تعالى أن يجعله مباركا ومقبولا لديه سبحانه. أحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأسأله المزيد من فضله، إنه خير مسؤول وأكرم معطٍ. هذا وإن كنت قد أصبت وقدمت ما يحقق الغرض المنشود من بحثي هذا، فذلك من فضل الله وتوفيقه سبحانه، وله الحمد والمنة، وإن كانت الأخرى فمن زلات قلمي وتقصيري، وما أكثر تقصيري، فأستغفر الله الغفور الرحيم. وصلى الله وسلم وبارك على أفضل رسله وصفوة أنبيائه محمد وآله وصحبه. بهذا قدم العلامة محمد أمان الجامي لرسالته التي تقدم بها لنيل العالمية الدكتوراه في العقيدة، وهي متعلقة بصفات ربنا تبارك وتعالى على مقتضى ما جاء به العلم الشرعي الصحيح الذي أسس على الكتاب والسنة، وكان عليه علماؤنا رحمة الله عليهم من سلفنا الصالحين. ونلحظ أنه كرر كلمة المنهج، كررها كثيرا فيما مر، فنسأل الله أن يرحمه، فإنه من الرواد الأوائل في هذا العصر الذين دعوا إلى التزام منهاج النبوة، فنسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه رحمة واسعة. العلم بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته من أعظم ما يتعلق بالتوحيد ربنا عز وجل، فالبحث في هذا الباب، باب الأسماء والصفات، من أهم المهمات، لأن معرفة الله تعالى بأسمائه وصفاته وتوحيده بذلك أحد أقسام التوحيد الثلاثة، الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. والعلم بالأسماء والصفات أحد أركان الإيمان بالله عز وجل، وأركان الإيمان بالله تبارك وتعالى هي الإيمان بوجوده وبربوبيته وبألوهيته وبأسمائه وصفاته. ولا يتصور أن أحدا يمكن أن يعبد ربه من غير أن يعرف أسماءه وصفاته، ولا كيف يمد إليه يديه يقول يا رب يا رب وهو لا يعلم أن له صفات وأسماء يدعى بها، فكيف يتخذه إلها ومعاذا ونصيرا؟ وقد بيّن الله تبارك وتعالى في كتابه العظيم هذا الأمر الكبير، فقال تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ولهذا قال تعالى حاكيا عن إبراهيم عليه السلام ما قاله لأبيه: يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: توحيد الله بالأسماء والصفات أحد أقسام التوحيد الثلاثة، توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات، فمنزلته في الدين عالية وأهميته عظيمة، ولا يمكن أحدا أن يعبد الله على الوجه الأكمل حتى يكون على علم بأسماء الله تعالى وصفاته ليعبده على بصيرة. قال الله جل وعلا: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الدعاء هو العبادة. أخرجه البخاري في الأدب المفرد، والترمذي وقال حسن صحيح، والحاكم وصححه ووافقه الذهبي والنووي والألباني، وجود إسناده ابن حجر وحسنه السخاوي: الدعاء هو العبادة. فهذا الباب من أعظم الأبواب في دين الله تبارك وتعالى، ونوع من أنواع التوحيد الثلاثة، وهي توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: والأسماء الحسنى والصفات العلى مقتضية لآثارها من العبودية والأمر، اقتضاءها لآثارها من الخلق والتكوين، فلكل صفة عبودية خاصة هي من موجباتها ومقتضياتها، فلكل صفة عبودية خاصة هي من موجباتها ومقتضياتها، أعني من موجبات العلم بها والتحقق بمعرفتها، وهذا مضطرد في جميع أنواع العبودية التي على القلب والجوارح. فعلم العبد بتفرد الرب تعالى بالنفع والضر والعطاء والمنع والخلق والرزق والإحياء والإماتة، علم العبد بذلك وتحققه به يثمر له عبودية التوكل على الله باطنا ولوازم التوكل وثمراته ظاهرا. وعلم العبد بسمع الرب تعالى وبصره، وعلمه أنه لا يخفى عليه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض، وأنه يعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. علمه بذلك يثمر له حفظ لسانه وجوارحه وخطرات قلبه عن كل ما لا يرضي الله عز وجل، وأن يجعل تعلق هذه الأعضاء بما يحبه الله ويرضاه، فيثمر له ذلك الحياء باطنا، ويثمر له الحياء اجتناب المحرمات والقبائح، وقس على ذلك فيما يتعلق بأسمائه تعالى وصفاته، فما أجله من علم وما أهمه وما أعظمه، يعني العلم بأسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى: الإيمان بالله تعالى يتضمن أربعة أمور، هي: الأمر الأول الإيمان بوجوده تعالى، الأمر الثاني الإيمان بربوبيته تعالى، الأمر الثالث الإيمان بألوهيته تعالى، الأمر الرابع مما يتضمنه الإيمان بالله عز وجل الإيمان بأسمائه وصفاته، أي إثبات ما أثبته الله لنفسه في كتابه أو سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم من الأسماء والصفات على الوجه اللائق به، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل. قال الله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها،

ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. أخرجه مسلم من رواية جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه. وسن الطريق سنها سنا أي سار عليها. وقال خالد بن عتبة، والصواب خالد بن زهير لا خالد بن عتبة، فلا تجزع من سيرة أنت سرتها فأول راض سنة من يسيرها. وقال الأزهري السنة الطريقة المحمودة المستقيمة، ولذلك قيل فلان من أهل السنة أي من أهل الطريقة المستقيمة المحمودة. والسنة من النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا أطلقت في الشرع فإنما يراد بها حكمه وأمره ونهيه مما أمر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو نهى عنه أو ندب إليه قولا وفعلا مما لم ينطق به الكتاب العزيز. ولهذا يقال أدلة الشرع الكتاب والسنة أي القرآن والحديث. ومن ذلك حديث في الموطأ إني لأنسى أو أنسى لأسنة، وهذا رواه مالك في الموطأ بلاغا، وقال الألباني في السلسلة الضعيفة باطل لا أصل له، أي إنما أدفع إلى النسيان لأسوق الناس بالهداية إلى الصراط أو الطريق المستقيم، وأبين لهم ما يحتاجون أن يفعلوه إذا عرض لهم النسيان. ويجوز أن يكون من سننت الإبل إذا أحسنت رعيتها والقيام عليها، ومنه نزل المحصب ولم يسنه فيما أخرجه أبو داود وهو عند البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت إنما نزل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المحصب ليكون أسمح لخروجه وليس بسنة، فمن شاء نزله ومن شاء لم ينزل. رواية أبي داود صححها الألباني والحديث في الصحيحين، أي لم يجعله سنة يعمل بها، وقد يفعل الشيء لسبب خاص فلا يعم غيره، وقد يفعل لمعنى فيزول ذلك المعنى ويبقى الفعل على حاله متبعا، فقصر الصلاة في السفر للخوف ثم استمر القصر مع عدم الخوف صدقة من الله على عباده كما ورد في السنة. يريد حديث مسلم عن أعلى ابن أمية قال قلت لعمر بن الخطاب ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، فقد أمن الناس. فقال عجبت مما عجبت منه، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. ومن حديث ابن عباس رضي الله عنهما رمل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ولم يسنه، أي لم يسن فعله أي الرمل لكافة الأمة، ولكن لسبب خاص وهو أن يري المشركين قوة الصحابة، وهو مذهب ابن عباس. وأما غيره فيرى أن الرمل في طواف القدوم سنة باقية وعليه العمل بين المسلمين. ومن ذلك سنوا بهم سنة أهل الكتاب، يعني المجوس في أخذ الجزية منهم. وقوله سنوا بهم سنة أهل الكتاب أخرجه مالك في الموطأ وضعفه الألباني في الإرواء. وقد ساق أبو السعادات بن الأثير طائفة كبيرة من أمثلة هذا النوع. وقال الراغب سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم طريقته التي كان يتحراها، وسنة الله عز وجل طريقة حكمه وطريقة طاعته، نحو قوله تعالى سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، وقوله تعالى وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين، وقال الزجاج أي معاينة العذاب، وقال شمر السنة في الأصل سنة الطريق، وهي طريقة سنها أوائل الناس فصارت مسلكا لمن بعده. ورجل مسنون الوجه مملسه، وقيل حسنه سهله، وقيل الذي في وجهه وأنفه طول. والسنين كأمير ما يسقط من الحجر إن حككته. فهذا ما يتعلق بالمعنى اللغوي. وأما المعنى الاصطلاحي فيطلق جمهور علماء الحديث السنة على ما يقابل البدعة، فيقولون فلان على السنة إذا كان عمله وتصرفاته الدينية وفق ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما يقال فلان على خلاف السنة أو فلان مخالف للسنة إذا كان مبتدعا وعاملا على خلاف هديه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول الإمام النووي رحمه الله: السنة سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأصلها الطريقة. وتطلق سنته صلى الله عليه وسلم على الأحاديث المروية عنه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا إطلاق من إطلاقات السنة عند المحدثين. وتطلق السنة على المندوب وهو خلاف الواجب. قال الإمام النووي في تهذيب الأسماء واللغات: قال جماعة من أصحابنا في أصول الفقه: السنة والمندوب والتطوع والنفل والمرغب فيه والمستحب كلها بمعنى واحد، وهو ما كان فعله راجحا على تركه ولا إثم في تركه. يقال سن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كذا، أي شرعه وجعله شرعا. هذا اصطلاح جمهور الفقهاء على اختلاف مذاهبهم غالبا. فذكر رحمه الله تعالى معنى السنة في الاصطلاح عند المحدثين وأهل الحديث، وذكر معنى السنة عند الفقهاء. وقد يتوسع في استعمال السنة حتى تشمل فعل الخلفاء الراشدين المهديين، ويشهد لهذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. أخرجه أحمد والدارمي وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن أبي عاصم في السنة، والحاكم من حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وصححه الترمذي والحاكم والذهبي والألباني. إلا أنها إذا أطلقت عند المحدثين يعني السنة، فإنها تنصرف غالباً إلى أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. فمما هو مفيد جداً وسيأتي بسطه إن شاء الله تبارك وتعالى أن يعلم المسلم معنى السنة عند المحدثين وعند الفقهاء وعند الأصوليين وعند أهل الدعوة إلى الله رب العالمين، مع معرفة معنى السنة في لسان النبي الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. السنة إذا أطلقت عند المحدثين تنصرف غالبا إلى أقوال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته. والسنة بهذا المعنى أحد قسمي الوحي الإلهي الذي أوحاه الله إلى نبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهي القسم الثاني. فالسنة إذن صنو القرآن ومنزلة من عند الله تعالى معنا. ويشهد لما ذكرنا القرآن الكريم نفسه، إذ يقول الله تعالى في حق نبيه صلى الله عليه وسلم: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. والآية كما ترى صريحة في أن كلام الرسول وحديثه فيما يبلغ عن الله تعالى من التشريع ليس حديثا عاديا ينطق به صلى الله عليه وسلم كما يشاء، ولكنه كلام ينطق به بوحي من الله. فأمره صلى الله عليه وسلم من أمر الله سبحانه، ونهيه من نهيه، وما أحله مثل ما أحل الله، وما حرمه مثل ما حرمه الله وهكذا. وأما القسم الأول من قسمي الوحي فهو القرآن الكريم، وهو من عند الله لفظا ومعنى، لأنه كلامه الذي خاطب به نبيه محمدا صلى الله عليه وآله وسلم، وهو المصدر الأول للعقيدة والشريعة والحجة القاطعة. والفرق بينهما، الفرق بين القرآن والسنة واضح كما يظهر مما ذكرنا آنفا من حيثية واحدة، وهي أن القرآن كلام الله لفظه ومعناه متعبد بتلاوته، ولا تصح الصلاة إلا به، وهو من المعجزات الخالدة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أعجز بلغاء العرب وأقعدهم. وأما السنة فهي من عند الله من حيث المعنى، وأما ألفاظها فمن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يتعبد بتلاوتها، ولا تصح الصلاة بها، وليست بمعجزة، ويجوز روايتها بالمعنى بشروطها. وقوله رحمه الله تعالى ولا يتعبد بتلاوتها، هذا فيه نظر، لأن الإنسان إذا كان يجتهد في حفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضبطها على أمته صلى الله عليه وسلم، فلا شك أنه يكون محصلا للأجر بتكرارها وتلاوته. وشيء آخر أن هذا لا يتعلق ضرورة كما هو واضح بالأذكار والأدعية النبوية، فلا شك أن الأذكار التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم يتعبد بتكرارها وقراءتها، فإن الإنسان إذا أتى بالذكر الذي دل عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وكذلك دعا بدعائه، فلا شك أنه يكون متعبدا بذلك. لا شك أن العلامة المصنف رحمه الله تعالى لم يرد هذا، وإنما جعل السنة هنا في التلاوة بإزاء تلاوة القرآن، فيقول ولا يتعبد بتلاوتها يعني السنة، ولا تصح الصلاة بها، وليست بمعجزة، ويجوز روايتها بالمعنى بشروطها. هي ليست بمعجزة من حيث اللفظ، يعني من حيث النظم، وأما ما أتى من المعاني فهي وحي، والوحي معجز بلا خلاف. وأما من حيث ثبوت الأحكام بها والاستدلال بها في فروع الشريعة وأصولها، فلا فرق بين القرآن والسنة من هذه الحيثية، إذا ثبتت السنة عند أهلها بالطريقة المعروفة عندهم. وأما الأحاديث القدسية فإنها وإن كانت من عند الله لفظا ومعنى، على خلاف في ذلك، على خلاف في أن تكون من عند الله تبارك وتعالى لفظا، لأنهم مختلفون في تعريف الحديث القدسي، إلا أنها مثل الأحاديث النبوية في عدم التعبد بتلاوتها وعدم صحة الصلاة بها. وأما من حيث ثبوت الأحكام والعقائد بها فهي مثل القرآن والسنة الصحيحة على ما تقدم. قال هذا ما سنتناوله بالبحث إن شاء الله تبارك وتعالى. فلننظر فيما ذكره رحمه الله تعالى من تعريف للسنة مع اختلاف مدلولاتها عند من عرفها. من المقررات الثابتة لدى أهل العلم أنه لا مشاحة في الاصطلاح، وأن اتخاذ أهل كل علم مصطلحات خاصة بعلمهم أمر لا نزاع فيه ولا خلاف حوله، غير أن التداخل بين مصطلحات العلوم المختلفة يطرأ في كثير من الأحايين، بل قد يحدث أن تختلف مدلولات اللفظ الشرعي الواحد بين المتقدمين والمتأخرين. فأما التداخل فمثاله لفظ الشيخان، يطلقه المؤرخون على أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، ويطلقه المحدثون على البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى. وأما اختلاف مدلولات اللفظ الشرعي الواحد بين المتقدمين والمتأخرين فمثاله لفظ الكراهة، وبسبب هذا الاختلاف حول مدلول اللفظ الشرعي الواحد غلط كثير من المتأخرين من أتباع الأئمة على أئمتهم،

فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فعمل بها بعده كتب له مثل أجر من عمل بها. الوجه الثاني السيرة العامة، وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم بهذا المعنى هي التي تقابل الكتاب وتسمى الهدي. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في خطبته: أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلال. هذا الحديث فيه أن خير الهدي هدي محمد، فالسنة هي الهدي. هذا وكل شأن من شؤون النبي صلى الله عليه وسلم الجزئيات المتعلقة بالدين من قول أو فعل أو كف أو تقرير سنة بالمعنى الأول، يبتدئه الرجل عن الأمر فيتبعه فيه غيره، ومجموع ذلك هو السنة بالمعنى الثاني السيرة العامة. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بهذا المعنى هي التي تقابل الكتاب وتسمى الهدي. فكل شأن من شؤون النبي صلى الله عليه وآله وسلم الجزئيات المتعلقة بالدين من قول أو فعل أو كف أو تقرير سنة بالمعنى الأول، ومجموع ذلك هو السنة بالمعنى الثاني. ومدلولات الأحاديث الثابتة هو السنة أو من السنة حقيقة، فإن أطلقت السنة على ألفاظها فمجاز أو اصطلاح. إذا عرفنا هذا الفرق أمنا من تلبيس أبي ريا وأمثاله الذين طعنوا في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الطعن الشديد، ورد عليهم العلماء ومنهم العلامة عبد الرحمن بن يحيى اليماني رحمة الله عليه. فنعرف معنى السنة في لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كما نبه إلى ذلك الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى، فإن هذا مما وقع فيه كثير من الخطأ والخلل، كما مر في لفظ الكراهة عند المتقدمين والمتأخرين، كذلك لفظ السنة وقع فيه هذا الخلل وهذا الخطأ العظيم، لأنه صار كما هو عند الفقهاء يعني المندوب أو المستحب الذي إذا أتى به الإنسان فإنه يثاب، وإذا تركه فإنه لا يعاق. ثم حمل لفظ السنة في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي لسان السلف المتقدمين على هذا المعنى الاصطلاحي الحادث، فوقع خلل عظيم، لأن لفظ السنة في كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني الدين كله. عندما يقول عليكم بسنتي أي عليكم بطريقتي، طريقته تشمل العقيدة وتشمل العبادة وتشمل المعاملة وتشمل الأخلاق والسلوك، فإذا قال عليكم بسنتي فمعنى ذلك أنه يقول عليكم بطريقتي، عليكم بديني كله، فجعلوا ذلك للسنة بالمعنى الاصطلاحي الحادث، فوقع خلل عظيم وتقصير في فهم لفظ النبي الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أمرنا بلزوم السنة إنما أمرنا بلزوم ما جاء به من عند ربه جملة وتفصيلة، فكل ما جاء به وطريقته في الاعتقاد وفي العبادة والمعاملة وفي الأخلاق والسلوك. وقد صارت السنة عند كثير من المتقدمين من الآئمة تعني المعتقد، لأن أهل الأهواء لما أتوا بما أتوا به وبثوا ذلك في مصنفاتهم، بل أصلوه وقعدوه في كتبهم وراحوا يروجونه بين المسلمين يضلونهم ويحرفونهم عن عقيدتهم التي جاء بها نبيهم، صار الذين يقابلونهم يتكلمون بالسنة في مقابل البدعة، فعرفت كتب الاعتقاد عند المتقدمين بكتب السنة وهي تقرر المعتقد. السنة للإمام عبد الله بن الإمام أحمد، السنة للخلال، السنة لابن أبي عاصم، هذه الكتب كتب في المعتقد، فسمي العقيدة السنة لأنها كانت في مقابل البدعة التي جاء بها أولئك المبتدعة من أهل الأهواء لما حرفوا نصوص الكتاب والسنة وأولوها وصرفوها عن معانيها الحقيقي. فكتب علماؤنا من سلفنا المتقدمين كتبهم في الاعتقاد وأطلقوا عليها هذا اللقب أو هذا الاسم أو هذا العنوان السنة، فالسنة في كلامهم تعني المعتقد الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. معرفة هذه المصطلحات في سياقاتها التاريخية من أهم المهمات في هذا العصر، لأن التداخل أو نقل المعنى عما كان عليه في لسان النبي صلى الله عليه وسلم في لسان الشرع في لسان السلف المتقدمين إلى المعنى الحادث، ثم إخضاع ما جاء به النص إلى هذا المصطلح الحادث، أدى إلى خلل عظيم كما مر، حتى إن أقواما شنعوا على الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لما سئل عن زواج الرجل ابنته من ماء الزنا فقال أكرهه، ومذهبه التحريم، كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى ومنزله ومكانته الذي أحله الله تبارك وتعالى إياها في الدين من الإمامة والفضل يقضي بأنه يقول بتحريمه، ولكنهم كانوا يتورعون. وكما مر في قول الإمام أحمد لما سئل عن الذبح للكنيسة عن الذبح للزهرة فإنه يقول أكرهه، والكراهة ها هنا ليست بالمعنى الاصطلاحي الحادث بمعنى أن من فعل ذلك فإنه لا يعاقب ومن تركه يثاب، هذا شرك بالله تبارك وتعالى مخرج من الملة، لأن من ذبح إلى غير الله تبارك وتعالى كفر كفرا أكبر، فكيف يقول الإمام أحمد عن ذلك أكرهه وهو ذكر الآية وفيها النهي عن أكل ما أهل به لغير الله، فاستدل بقول الله تبارك وتعالى على التحريم وهو يقول أكره، أنهم كانوا يتورعون، فكان الواحد منهم يقول عن المحرم المقطوع بحرمته أكرهه ولا يجترئ على القول به هو حرام إلى غير ذلك ومذهبه التحريم، فصار هنالك خلل عظيم جدا لما نقلت هذه المعاني من أصلها إلى المعاني الاصطلاحية الحادثة، ومن ذلك لفظ السنة فإنه نقل إلى ما نقل إليه. قال العلامة المصنف رحمه الله تعالى: المبحث الثاني حدية القرآن والسنة في باب العقيدة. قال رحمه الله: إنه لموقف يثير تساؤلا، هل من الجائز أن يبحث مسلم استسلم لربه وتعاليم نبيه عن حجية القرآن والسنة أو عدم حجيتهما وهو لا يزال مسلما؟ هل من الجائز أن يتوقف كاتب مسلم في صلاحية القرآن والسنة للاستدلال بهما في باب العقيدة بينما هو يستدل بما يظن أنه معقول العقليين دون أدنى توقف؟ إنه لموقف يثير تساؤلا. الجواب: لا، إن هذه النهاية التي انتهى إليها أمر العقيدة الإسلامية هي التي تجعلنا نكتب تحت هذا العنوان، حيث أصيب كثير من المثقفين من أبناء المسلمين باضطراب في عقائدهم، ذلك الاضطراب الذي أساسه إعراضهم عن كتاب ربهم وسنة نبيهم صلى الله عليه وآله وسلم، ثم احترز فجعل لذلك أيضا أسبابا أخرى، فقال: ربما يعود أيضا إلى أثر الثقافة الغربية والمناهج التعليمية التي خططها ونفذها دعاة التغريب في العالم الإسلامي، ولعل أول أهدافهم توهين الصلة بالكتاب والسنة وإبعادهما عن الزاد العلمي والثقافي الذي ينبغي أن يصبح في المكانة الأولى من اهتمام المسلم. يقول: صار حظهما عندهم، أي صار حظ الكتاب والسنة عند كثير من أبناء المسلمين من المثقفين وغيرهم، صار حظهما عندهم تقديس ألفاظهما تقديسا شكليا مع هجرانهما في العمل والتحكيم وعدم الرجوع إليهما لأخذ أسس العقيدة منهما. هما اتجاهان متناقضان: العناية التامة بألفاظ القرآن والسنة بحفظهما على ظهر قلب. الشائع في ألسنة كثير من المتكلمين والكاتبين أن يقال بحفظهما عن ظهر قلب، والصواب بحفظهما على ظهر قلب، وطبعهما أحسن طباعة، ونشرهما بين القراء، وتخصيص مدارس ومعاهد وكليات لهما، وتخصيص إذاعة خاصة تعرف بإذاعة القرآن الكريم في بعض العواصم العربية والإسلامية، وهو أمر لم يسبق له نظير في التاريخ، وهو اتجاه كريم يستحق التقدير والإعجاب. ويقابل ذلك إعراض تام عنهما وعزلهما عن حياة الأمة العامة والخاصة، مع الانحلال التام والبعد عن تعاليمهما ومبادئهما إلا من شاء الله وقليل ما هم. وإذا أردنا أن نعرف تاريخ بدء هذا الانقسام فلا بد من الرجوع إلى الوراء. إذن هذا فصام نكد. قال: لابد أن نعرف، إذا أردنا أن نفهم هذا الواقع، أن نعرف تاريخ بدء هذا الانقسام، وإذا أردنا أن نعرف ذلك فلا بد من الرجوع إلى الوراء. صار المسلمون يهتمون اهتماما شكليا بألفاظ الكتاب والسنة، تخصص المدارس والمعاهد والكليات لهما، بل تخصص إذاعات خاصة تعرف بإذاعات القرآن الكريم في بعض العواصم العربية والإسلامية. وأما تطبيق أحكام الكتاب والسنة، وأما العمل بالهدي النبوي وبالتوجيه الإلهي، فذلك يقابل بالإعراض التام وبالعزل عن حياة الأمة العامة والخاصة، مع الانحلال التام والبعد عن تعاليم الكتاب والسنة ومبادئهما إلا من شاء الله وقليل ما. فهذا الانقسام وهذا الفصام لابد أن له أسبابا، فأراد أن يرجع إلى التاريخ ليعرف بدء هذه القصة الحزينة التي صار ما نحن فيه من نتائجها وثمراتها المرة. قال: بعد نشأة علم الكلام في العصر العباسي، بل في أواخر عصر بني أمية، انقسم الناس ثلاث فرق في هذا الباب. الفرقة الأولى أتباع السلف الصالح التابعون لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن سلك مسلكهم واقتفى أثرهم من أهل الحديث في كل عصر ومصر، الذين نرجو أن يكونوا هم الفرقة الناجية، بل هم الفرقة الناجية جزما، كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: إن لم يكونوا الفرقة الناجية فلا نعلم من هي الفرقة الناجية. قال: الذين نرجو أن يكونوا هم الفرقة الناجية، وطريقتهم الإيمان بكل ما جاء في الكتاب والسنة من شريعة وعقيدة، وإثبات صفات الله الواردة فيهما على ظاهرها اللائق بالله، دون التورط في التأويل ظنا وتخمينا، ودون تشبيه وتمثيل جرأة على الله، إذ ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وهم أيضا يقولون بالآيات الكونية الدالة على وجود الله العليم الحكيم وأفعاله الصادرة عن حكمة بالغة، كما لا يهملون الأدلة العقلية، إذ لا يجوز تعطيل العقل في مجال العقيدة أو غيرها، لأن العقل أساس التكليف ومناط الأهلية، إلا أنه لا يجوز أن يتجاوز حدوده ويتجاهل وظيفته ويجمح في مجال الخيال الفاسد والأوهام الكاذبة بعيدا عن نور الوحي. والخيال والوهم لا يصلحان أساسا للعقيدة والمعرفة الصحيحة حتما، علما بأن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح. وأشار إلى كتاب العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية، وهو درء تعارض العقل والنقل. هذه هي الفرقة الأولى. وأما الفرقة الثانية ففرقة تؤمن بالجملة بالله وبكلامه بالقرآن العظيم وبسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إيمانا فاترا خاليا عن الحرارة والحلاوة. وهذه الفرقة تستدل على ما آمنت به من كمالات الله في حدود تصورها بالأدلة العقلية التي تسميها بالبراهين القطعية، ولا ترى الاستدلال بأدلة الكتاب والسنة بدعوى أنها أدلة ظنية لا تفيد العلم اليقيني، وهو موقف أهل الكلام في الجملة، علما بأنهم فرق شتى وقد تسربت بعض عقائدهم ودخلت على الأشاعرة المتأخرين من حيث لا يعلمون، وسيأتي تفاصيل ذلك إن شاء الله. فالفرقة الأولى هم أهل السنة والجماعة، هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة. الفرقة الثانية هم أهل الكلام. الثالثة تبدأ عقيدتها من ذهن خال تأخذ في التفكير والبحث الدقيق لتصل بتفكيرها وبحثها إلى الإيمان بعد أن تقطع أشواطا طويلة في التأني والسير خطوة خطوة حتى تصل للإيمان بأي شيء أدى إليه تفكيرها فتؤمن به وتسميه حقيقة. يشبه بعض الكتاب هذه الفرقة بقاض عدل عرضت عليه قضية ما وهو خالي الذهن، فجعل يستمع إلى أقوال الخصوم وحججهم حتى يدرك موقع الحق من عرض حججهم فيحكم بينهم بما أدى إليه اجتهاده بعد ذلك العرض الطويل من أقوال الخصوم وحججهم. هؤلاء هم الفلاسفة الذين يسمون أنفسهم بالحكماء في الوقت الذي يسمون فيه غيرهم بالعوام، وقد يثبتون واسطة أحياناً وهم علماء الكلام، كما يقول أبو الوليد بن رشد: إن علماء الكلام ليسوا بالعلماء ولا بالحكماء وليسوا من العوام، بل يسميهم جدليين. هكذا تفرق المسلمون في موقفهم من أدلة الكتاب والسنة. قال: وهذا الذي دعانا للكتابة في هذا الموضوع، حجية القرآن والسنة في مبحث العقيدة. وبعد، فالقرآن والسنة هما المصدران الأساسيان لكل بحث في العقيدة، لأنهما وحيان من الله ويمثلان الرسالة السماوية التي كلف الله بها رسله المختارين من البشر لتكون رابطة بين السماء والأرض وتحمل إلى سكانها أخبار السماء، أحكاما ربانية وتعليمات وتوجيهات إلهية. وقد كانت تلك الرسالات متحدة في أصول الدين والإلهيات، إذ كانت كلها تنادي أول ما تنادي: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. إذ كانت كلها تخرج من مشكاة واحدة، أي من عند الله تعالى، ولو كانت من مصادر متعددة لاختلفت وتضاربت، ولكنها كانت متنوعة ومختلفة في الشريعة والمناهج، حيث جعل الله لكل نبي ورسول شرعة ومنهاجا يناسب أحوال وظروف أمته، رحمة منه سبحانه ولطفا، إنه لطيف بعباده. ولقد كان كل نبي يبعث إلى قومه وبلسان قومه في ضوء منهج معين وتشريع محدود مؤقت، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. استمرت هذه السنة هكذا مدة من الزمن طويلة لحكمة يعلمها العليم الحكيم، سنة الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. ولما حان الوقت الذي أراد الله أن يختم فيه رسالاته إلى أهل الأرض، اختار من بين عباده نبيه المصطفى محمدا صلى الله عليه وسلم من أمة أمية هم العرب، وقد كانت على فطرتها السليمة دون أن تتأثر بأي حضارة من الحضارات القائمة في ذلك الوقت، حضارة الفارسية والرومانية والهندية وغيرها. ومعلوم أن قريشا وأن البيت الحرام أن مكة لم تحتل قط، لم يحدث أن وقع احتلال لهذه البقعة المباركة في يوم من الأيام، ولا احتلها أحد من أصحاب اللسان المخالف ولا العقائد المغايرة لدين إبراهيم إلى غير ذلك من هذه الأمور التي تؤثر في الناس في كل زمان ومكان. ولذلك ظلت العربية على شرفها وعزتها، فيها وضوحها مع اكتناف الغموض للغات الخلق في الأرض، وبقيت النفس العربية على شرفها وإبائها وعزتها، وبقيت البقعة على استقلالها حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكانت البيئة مهيئة لخاتم رسل الله إلى خلق الله في أرضه، ولخاتم الكتب الموحى بها إلى المرسلين في هذه الأرض لهداية البشر إلى الصراط المستقيم. يقول: اختار الله من بين عباده نبيه المصطفى محمدا من أمة أمية وقد كانت على فطرتها السليمة دون أن تتأثر بأي حضارة من الحضارات القائمة في ذلك الوقت، الحضارة الفارسية والرومانية والهندية وغيرها، اختاره ليرسله إلى الناس كافة وليختم به الرسالات. وبعد تمهيدات وإرهاصات مرت عليه في صباه بعثه إلى الناس كافة وأنزل عليه كتابه الأخير الذي ختم به الكتب السماوية، القرآن الكريم، وقد وصفه تعالى بأنه كتاب مبارك. فهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه، وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون، وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وصفه بأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرج به الناس من الظلمات إلى النور، ويهديهم إلى صراط مستقيم. ولقد تكفل الله تعالى بحفظ هذا الكتاب، إذ قال عز من قائل: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ووكل تبيانه إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وخاتم أنبيائه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إذ يقول جل وعلا: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. وشهد له سبحانه أنه صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق عن الهوى في بيانه هذا وأداء أمانة الرسالة، إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. ولما كانت هذه مكانته وهذا شأنه أوجب الله طاعته وحرم معصيته، فمن أطاعه فقد أطاع الله، ومن عصاه فقد عصى الله، إذ يقول عز من قائل: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. ويقول تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. فأمر الله المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال العلامة المصنف رحمه الله: يقول بعض أهل العلم، يريد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في إعلام الموقعين عند تفسير هذه الآية، يعني الآية التي مرت من سورة النساء، أعاد الفعل مع طاعة الرسول إعلانا بأن طاعته صلى الله عليه وسلم تجب استقلالا، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فأعاد الفعل مع طاعة الرسول إعلانا بأن طاعته صلى الله عليه وسلم تجب استقلالا من غير عرض ما أمر به على الكتاب، بل إذا أمر وجبت طاعته مطلقا، سواء كان ما أمر به في الكتاب أو لم يكن فيه، فإنه صلى الله عليه وسلم أوتي الكتاب ومثله معه، ولم يأمر تعالى بطاعة أولي الأمر استقلالا، وإنما قال: أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، ولم يقل وأطيعوا أولي الأمر منكم، فلم يأمر بطاعة أولي الأمر استقلالا بل حذف الفعل وجعل طاعتهم في ضمن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: ثم أمر الله تعالى برد ما تنازع فيه المؤمنون إلى الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأخبرهم أن ذلك الرد خير لهم في العاجل وأحسن تأويلا في العاقبة. وشيء في قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء، نكرة في سياق الشرط تعم كل ما تنازع فيه المؤمنون من مسائل الدين دقه وجله، ولو لم يكن في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم حكم ما تنازعوا فيه ولم يكن كافيا لم يأمر بالرد إليه، فإنه من الممنوع أن يأمر تعالى بالرد عند النزاع إلى من لا يوجد عنده فصل النزاع. والرد إلى الله هو الرد إلى كتابه، والرد إلى الرسول هو الرد إليه نفسه في حياته وإلى سنته بعد وفاته، هو إجماع بين أهل العلم. وهذا يدل على أن أهل الإيمان قد يتنازعون في بعض الأحكام ولا يخرجون بذلك عن الإيمان، وقد تنازع الصحابة في كثير من مسائل الأحكام وهم سادات المؤمنين وأكمل الأمة إيمانا، ولكنهم بحمد الله لم يتنازعوا في مسألة واحدة من مسائل الأسماء والصفات والأفعال، بل كلهم على إثبات ما نطق به الكتاب والسنة، كلهم على ذلك كلمة واحدة. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.